حي على الصلاة. كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي الصحيحين ايضا من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. فمما يكمل الايمان ولا يكمل ايمان المؤمن حتى يحب لاخوانه الموحدين من الخير مثلما يحبه لنفسه، وحتى يكره لاخوانه من المؤمنين مثلما يكره لنفسه. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تتابروا، وكونوا عباد الله اخوانا. التقوى ها هنا، ويشير الى صدره ثلاثه: المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحكمه، بحسب امرئ من الشر ان يحكم اخاه المسلم، اي يكفيه ان ينطوي قلبه على هذا الشر، ان يحكم اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فمن اعظم العبادات التي تجب على المسلم تجاه اخوانه ان يحبهم في الله رب العالمين، وان يتالفهم، وان يحرص على كل ما يقوي رابطه الايمان والتوحيد بينهم، وان يسعى في قضاء حوائجهم. وقد اخرج ابو داود في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: ان من الناس يوم القيامه لاناس ليسوا بأنبياء، ما هم بأنبياء ولا بشهداء، يربطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمقامهم عند الله رب العالمين. يربطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمقامهم عند الله رب العالمين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أقوام تحابوا على غير أرحام، على غير أرحام بينهم، أي تحابوا في الله وليسوا أرحاما، وعلى غير أموال يتعاطونها، والناس يحبون بعضهم بعضا في الدنيا ولأجلها، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا سخطوا. هكذا غالب حال الناس، إن أعطوا من الأموال أو المناصب أحب بعضهم بعضا، وقليل منهم من يحب في الله ويؤمن بالله ولله، وهذه أوثق عرى الإيمان. أقوام تحابوا على غير أرحام بينهم، ولا على غير أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم على نور يوم القيامة، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم تلا قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم، فإن ولي الله هو الذي يحب عباده المؤمنين في الله، يوالي المؤمنين ويكرم الكافرين، يسعى في تألف المؤمنين والترابط بينهم برابطة الإيمان وتقوى الرحيم الرحمن. فيا عباد الله المؤمنين، كونوا كما أمركم الله تبارك وتعالى، تألفوا إخوانكم وأصلحوا ذات بينكم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه كما عند الطبراني في معاجمه ثلاثة احب الى الله واي الاعمال احب الى الله؟ والحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: اي الناس يا رسول الله احب الى الله واي الاعمال احب الى الله؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: احب الناس الى الله انفعهم للناس، احب الناس الى الله انفعهم للناس. فهؤلاء هم الراحمون الذين يرحمهم الله رب العالمين. واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على المسلم او تكشف عنه قربة او تقضي عنه دينا او تسد جوعته. قال صلوات الله وسلامه عليه: ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. وأشار إلى مسجد المدينة. ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ لها إلا ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. فانظر إلى هذه الإجابة العظيمة التي يغفل الناس عنها. أصلها ومصدرها أخوة الإيمان التي أمرنا الله رب العالمين بها، التي عقد الله جل وعلا. فيا أيها المؤمنون عباد الله، كونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله رب العالمين. وإياكم وكل ما يفرق بين إخوانكم، نسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين قلوب المؤمنين وأن يصلح ذات بينهم، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن من أعظم الذنوب التي يسخط الله على صاحبها وفاعلها النميمة الخالصة بين الناس، التي يفرق بين الأحبة من عباد الله الموحدين ويحرش بينهم، الذي ينقل كلام بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه كما في صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلوات الله وسلامه عليه: ألا أنبئكم من عظه أي الكلمة العظيمة، ألا أنبئكم من عظه؟ النميمة القالة بين الناس، النميمة القالة بين الناس، أي المقولة التي تفرق بين المؤمنين وبين الأحبة. وقال صلوات الله وسلامه عليه: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات، أي نمام، لا يدخل الجنة نمام يسعى بين المؤمنين يحرش بينهم ويفسد ذات بينهم، لأنه يقطع رابطة الأخوة الإيمانية التي عقدها الله رب العالمين وأمر بها. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مر بقبرين، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي ليس هو كبيرا عند الناس، فالناس يتهاونون فيه ويستظهرونه وإنه لكبير عند الله رب العالمين. وهكذا المؤمن لا ينظر إلى الأمور بأعين الناس، ولا ينظر إلى الأمور بأعين مجتمعه وحاله وواقعه، وإنما ينظر إلى الأمور على حسب ميزان الله جل وعلا وما أمر به. فإن هذا مما يتهاون فيه، عند الله كبير، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، كان لا يستفرغ جهده بعد فراغه من بوله للاستمرار منه وللتطهر منه، يتهاون في ذلك، لا أقول لا يستنجي، ولكنه يتهاون ويتسرع ويتعجل ولا يستفرغ جهده في ذلك. أما أحدهما فكان لا يستفرغ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي للنميمة بين الناس. فهذا من أعظم أسباب عذاب القبر. وقد كان بين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وخالد بن الوليد رضي الله عنه كان بينهما خصومة، فجاء رجل إلى سعد رضي الله عنه يريد أن يذكر خالد رضي الله عنه بسوء عند سعد رضي الله عنه، فزجره سعد رضي الله عنه وقال: إن ما بيننا لم يبلغ ديننا، إن ما بيننا لم يبلغ ديننا، وهذه تحتمل أمرين: إن ما بيننا من الخصومة لم يبلغ ما بيننا من الأخوة الإيمانية أن ينال منها حتى أغتاب أخي، والمعنى الثاني: إن ما بيننا لم يبلغ ديني حتى أجاهدك في الغيبة، فإن الغيبة من كبائر الذنوب، قال الله جل وعلا فيها: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فاجعل هذه الكلمة وساما على صدرك وأرعها سمعك وضعها في رياض قلبك. إن ما بيننا لم يبلغ ديننا. وجاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يلقي إليه مقولة في آخر، فقال له: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فيغدو فيك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فيصدق فيك قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. فقال العفو: يا أمير المؤمنين ولا أرجع إلى هذا أبدا. وأتى الإمام أحمد أصحاب الحديث فقال له: من أين جئتم؟ قالوا له: من عند أبي كريم وهو محمد بن علاء الهمداني من المحدثين من الثقات منهم. فقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثوا عنه فإنه شيخ صالح، حدثوا عنه فإنه شيخ صالح. فقالوا: يا إمام إنه يطعن فيك، إنه يطعن فيك. فقال: رجل صالح ابتلي بي، رجل صالح ابتلي بي، هكذا كان العارفون بالله رب العالمين لا يجارون أهل النميمة بشرهم ولا يغتابون مسلما حرصا على الأخوة الإيمانية. وها نحن يا عباد الله مقدمون على شهر عظيم وموسم كريم من مواسم الخيرات، ولست تدخل عليه أيها المسلم بأفضل من قلب سليم، سليم من كل شرك بالرحمن الرحيم، سليم من كل بدعة تخالف سنة النبي الأمين، سليم من إصرار على الذنوب، سليم تجاه إخوانك المسلمين. فإن أعظم ما ترضى الله رب العالمين به يوم القيامة القلب السليم، كما قال الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وأرجعهم أن يوفوا بعهدك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة، نسألك قلوبا سليمة، نسألك قلوبا سليمة وألسنا صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك بما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم احفظ بلدنا النصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا عن النبيين وفرج شروط المظلومين. وبدع الفرق حسنة وحيد الأعلاق النار وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.